وكذلك المسافر ومن كان موته مرضا لا يرجى شفاءه وضره ومن كان كبيرا لا يقدر على الصيام فانه يطعم بدل الصيام. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. ينوي المسلم الصيام بنية من الليل ونية يعزم القلب على فعل العبادة تقربا الى الله وانما الاعمال بالنيات ولا ينطق بالنية بل النية ما قام بقلبه من العزم على الصيام. فإذا خطر بباله أن يصوم غدا فهذه نيته أو إذا أكل أكلة السحور فهذه نيته أو سأله أحد أن تصوم غدا أو أتصوم غدا فقال نعم فهذه نيته. وفي الحديث: من لم يغيث الصيام من الليل فلا صيام له. والمسلم عباد الله يحرص على ان يتسحر امتثالا لامر النبي صلى الله عليه واله وسلم. تسحروا فان في السحور بركه فاذا طلع الفجر امسك عن المفطرات وشرع في الصيام. وفي صيامه يحافظ عليه من ان يهتك بشيء من قصور صيامه، يبتعد عن اللغو والاثام، يحفظ لسانه من الكذب والغيبه والبهتان. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. ويكثر من قراءه القران ويتدبر اياته ويسأل الله عز وجل عند الدعاء والرجاء ويستعيذ بالله تعالى عند آيات العذاب. وقد أشاد الله عز وجل بكتابه العزيز وبين فضله ومكانته: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويحافظ المسلم على الصلوات في المسجد ويتصدق ويجود بما يقدر عليه ويفطر الصائمين. فإذا غربت الشمس عجل الفطر فإن تعجيل الفطر مما يحبه الله تعالى وعلامة خير في هذه الأمة. ويفرح بفطره عند تمام يومه والفرح الأعظم عندما يتم صيام شهر رمضان. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. عباد الله، إن الموفق من اغتنم أيام رمضان بحسن الصيام وقام لياليه حق القيام واغتنم ساعات ليله ونهاره بالأعمال الصالحة وبالقربات. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يبلغنا هذه الأيام المباركة وأن يبارك لنا فيها. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد صالحا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. توبوا الى الله توبه نصوحا توبه نصوحا توبه تتقربون بها الى الله توبه تستقيمون بها على امر الله. لله اشد فرحا بتوبه عبده من احدكم اذا استيقظ على بعيره على بعيره قد اضله بارض فلا كونوا اصحاب همم عاليه وعزائم صادقه تطمح لمعالي الامور. انظاركم تنظر الى الاخره تريدون ما عند الله ترجون رحمه الله وتخافون عذابه. لا تسالوا عن الطاعات والعبادات وصالح الاعمال ولا سيما في رمضان الذي فيه الاجور مضاعفه والساعات مباركه. رمضان الذي زين بالصيام وبصلاه التراويح وبالعنايه بالقران الكريم وبإطعام الطعام. عباد الله من العبادات العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في أثناء آيات الصيام دعاء الله سبحانه. الدعاء هو العبادة. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء لها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. عباد الله نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا لمن كان له عادة صيام أو عليه صيام يوم واجب. واعلموا أن رمضان ييسره الله عز وجل على عباده إذا أخلصوا وأرادوا بصيامهم وجه الله سبحانه. صامه المسلمون قبلنا وليس عندهم من أوجه الراحة شيء يذكر صاموه في البر حيث الشمس الحارقة والهواء الجاف وقلة الطعام والشراب فيسره الله عز وجل عليهم. وصامه أهل الحاضرة حيث لا مضيفات ولا مبردات ولا شيء من ذلك فيسره الله لهم. ونحن الآن نشعر بنعم كثيرة عظيمة حيث الراحة التامة في بيوتنا وفي مساجدنا وفي أعمالنا. لولا نعم الله عز وجل علينا ما تحقق شيء من ذلك. وهذا من موجبات شكر الله تعالى على نعمه نزيد في الطاعات والعبادات نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا لا نفرط في ساعات رمضان المباركة. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه وأن يعيننا على صيامه وقيامه. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكف إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم أصلح وأصلح له وأصلح به وارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين واكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم عليك بمن ضرى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزه. اللهم انزل عليه وعلى أعوانه ذلك وعذابك إلى أهل الحق. اللهم كن لإخواننا في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في السودان وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في ليبيا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم جنب اخواننا في كل مكان مضلات الفتن يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعد على الامه الاسلاميه رمضان وهم في خير وعافيه ونصر يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجبروت والعظمه. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.